فإنما أهلك. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يسكت يعني عن شيء يقرب إلى الله عز وجل ويقرب إلى الجنة أو يباعد عن النار، فما خير إلا دل عليه ولا شر إلا حذر منه، وما كتم شيئا عليه الصلاة والسلام. ولهذا إذا تركنا وسكت فيعني ذلك أنه يسكت رحمة، كما في الحديث إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، أي نعم، وحد حدودا أي نعم فلا تعتدوها فلا تعتدوها. وسكت عن هذا الشاهد، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان، فلا تبحثوا عنها، أي نعم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم. كثرة سؤالهم، دائما كثرة السؤال واللجاج بالسؤال يدل على مرض في القلب، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، لا يقنعه الجواب، هو في نفسه شيء يريد أن يصطاد جوابه منك. هذه يعني دائما الذي يكثر الأسئلة بهذا الشكل، يأتيك بسؤال فإن لم تجبه بما يريد لون السؤال وأتى به بطريقة أخرى، إذا أيس منك ذهب إلى شيخ ثاني وهكذا، أو ذهب إلى مسؤول آخر. نعم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم. مثال من؟ مثال بني إسرائيل، يعني لما أمرهم أن يذبحوا بقرة كم سألوا، لو امتثلوا من أول وهلة لا أجزاءهم أدنى بقرة، لكنهم يعني شددوا، فشدد الله عليهم أكثر الأسئلة، أي نعم، فشدد حتى كادوا أن يهلكوا ولا يفعلوا، أي نعم، لولا أنهم قالوا إن شاء الله لمهتدون ربما هلكوا. واختلافهم على أنبيائهم، فما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. الشاهد من هذا الحديث للترجمة أن الشاهد منه ذروني ما تركتكم، يعني ما لا مناظرة على البدع، لماذا أورده في دليل على النهي عن مناظرة أهل البدع؟ كثرة الاختلاف والسؤال، كثرة الاختلاف وكثرة السؤال، أي نعم، وكثرة الأسئلة، نعم، لأن هذا وصف أهل البدع، نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الله بن نمير عن حجاج بن دينار الواسطي عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ما ضربوه لك يعني عن خفاء في الحجة، هم يعرفون الحجة لكن يريدون الجدال، أي نعم، بل هم قوم خصمون، يريدون المخاصمة، نعم. قال أخبرنا الحسن بن علي بن زنجويه القطان القزويني بالري قال حدثنا سليمان بن يزيد المعدل قال حدثنا علي بن محمد بن عبد الله بن المبارك الصنعاني قال حدثنا خالي عبد الله بن أبي غسان قال حدثنا عرفة بن إسماعيل عن أبي إسحاق المصيصي عن أبي العوام عن قتادة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم قال صاحب بدعة يدعو إلى بدعته. هذا هو الذي يجادل في الله بغير علم، صاحب بدعة يدعو إلى بدعته، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، هو ما عنده علم في نفي ما ينفي، في عدم ما نفى، ولا في إثبات ما أثبت، لكنه مغرور بجهله. قال صاحب بدعة يدعو إلى بدعته، صاحب هوى، الله المستعان. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ومنه المنازعة، منازعة الأمر أهله. نعم. قال أخبرنا كوهي بن الحسن قال أخبرنا أحمد بن القاسم بن نصر قال حدثنا الحسن بن حماد سجادة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند حا قال وأخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله ابن الفضل الهاشمي قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا ابن علي عن داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم ألم يقل الله كذا وكذا؟ قال فسمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فكأنما فقي في وجهه حب الرمان فقال بهذا أمرتم أو بهذا بعثتم أن تضربوا القرآن بعضه ببعض؟ إنما هلكت الأمم قبلكم في مثل هذا، فانظروا الذي أمرتم به فاعملوا به، وانظروا الذي نهيتم عنه فانتهوا عنه. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يوسف السجستاني قال حدثنا عمر بن شبه قال حدثنا عمرو بن علي بن مقدم حا قال وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مراء في القرآن كفر. في حديث محمد بن عبيد مرأى بن عبد الله أو عبيد عندك عبيد قال إيه مراي مراء في القرآن كفر، يعني جدال، جدال في القرآن كفر، أن يضرب بعضه ببعض، مثل من يقول إن القرآن متناقض ويأتي بقوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يأتي بهذه الآية ويأتي بآية تقابلها قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فيقول إن هذا تناقض، يضرب القرآن بعضه بعض من قلة فقه، ولو فقه لا فقها أن أنفسنا مما كتب الله لنا، أنفسنا سواء كانت يعني مصدر خير أو مصدر شر فهي مما كتب الله لنا، فلا يتعارض مع قوله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قليل الفقه قليل الفهم هو الذي يعني يبدو له التعارض فيضرب بعضه ببعض، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أما الذين في قلوبهم إيمان فهم يردون المتشابه إلى المحكم، إذا تشابه عليهم شيء فسروه بالمحكم، فإذا سمع قوله تعالى إنا ونحن ردها إلى قوله تعالى قل هو الله أحد، إنما تدل على التعظيم ولا تدل على التعدد، وهكذا. نعم. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله قال حد أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن خالد بن أبي عمران عن أبي حازم عن عمرو بن مرة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم وثلاثة، زلة عالم وجدال المنافق بالقرآن ودنيا تقطع أعناقكم. ودنيا تقطع أعناقكم، هذا هو سبب الهلاك. فأما زلة عالم يعني عالم معروف بالعلم فيزل يحسبها الناس صوابا، أين فيتبعونها، لم يقل العالم الفلاني كذا وكذا ولا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجدال المنافق بالقرآن، نعم جدال المنافق بالقرآن هو الذي يشبه القضايا، مثلا يقول القرآن حادث وكل حادث مخلوق، امسح الوسط تساوي القرآن مخلوق، هذا منافق يجادل لأجل يلقي هذه الشبه، بينما المقدمة الثانية كل حادث مخلوق كاذبة. ليس كل حادث مخلوق، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا وصفه بأنه محدث، وهو ذكر من الله قديم وليس محدثا. لكن يعني الذي يكون قليل الإدراك ينطلي عليه مثل هذا، وهذا هو جدال المنافق، هذا هو مثل يعني مثل جدال المنافق. ودنيا تقطع أعناقكم، أي نعم والله ما الفقر أخشى عليكم كما قال عليه الصلاة والسلام، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، إنها بسبب الدنيا وبسبب يعني صارت الحروب وصارت الثورات، الرئيس ملأ بنوك سويسرا بالملايين، أخذ أموالنا، أخذ بترولنا. طيب يعني أنتم خلقتم لهذا أو خلقتم لعبادة الله عز وجل؟ هؤلاء الرؤساء إن كانوا ظلمة فهم عذاب الله، فهل تدفعون عذاب الله بأيديكم؟ الحجاج شكاه بعض الناس إلى الحسن أو إلى، فقال إن الحجاج نقمة الله، فلا تدفعوا نقمة الله بأيديكم. ما هو الحل؟ ارجعوا إلى الله، أنيبوا إلى الله، والله سبحانه وتعالى هو ملك الملوك، قلوب الملوك بيده يقلبها كيف شاء. وورد في حديث، وإن كان أورده شيخ الإسلام ابن تيمية، على كل حال يقول قلوب الملوك بيدي أقلبها كيف أشاء. فلا تسبوا الملوك، لا تسبوا الملوك، أي نعم، ولكن أنيبوا إلى الله عز وجل، نعم يعطف قلوب الملوك عليكم، أو كما ورد بهذا المعنى. نعم، أو دنيا تقطع أعناقكم. نعم، الواحد إذا منه نسأل الله العفو والعافية يعني قطع من راتبه أو شيء، ملأ الدنيا صراخ. نعم. قال: فأما زلة العالم فلا تقلدوه دينكم، وإن زل فلا تقطعوا عنه أناتكم. أناتكم يعني ما زلة العالم محذورين، إما أنه يقلد على الزلة وهذا محذور، وإما أنه يجفى مرة بالمرة فهذا محذور أيضا، يعني لا يردنكم عنه خطأه وزلته. أي نعم، فهذا معنى الكلام. فأما زلة العالم فلا تقلدوه دينكم، وإن زل فلا تقطعوا عنه يعني صلتكم وأناتكم. نعم. وأما جدال المنافق بالقرآن فإن للقرآن منارا كمنار الطريق، فما عرفتم فخذوه، وما أنكرتم فردوه إلى عالمه. فردوه إلى عالمه. نعم. وأما الدنيا تقطع أعناقكم، فمن جعل الله في قلبه الغنى فهو الغني. فمن جعل الله في قلبه الغنى فهو الغني. نعم، الغنى حقيقته الغنى عن الشيء لا به. هل الغنى بالفلوس ولا الغنى عنها؟ الغنى عن الشيء لا به. إذا كنت لا تغتني إلا بالشيء فأنت فقير بفقده، لكن إذا كنت أي نعم تستغني عنه فأنت غني، هذا هو حقيقة الغنى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقرنا إليه ولا يفقرنا إلى ما سواه، وأن والفقر إلى الله هو الغنى في الحقيقة، لأن الفقر إلى الغنى إلى الله، الفقر إلى الله حقيقته الغنى عما سواه، حقيقته حقيقة الفقر إلى الله الغنى عما سواه سبحانه وتعالى. فالغنى عن الشيء لا به. نعم. قال: أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي بن العلاء قال حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، الثالثة وإضاعة المال. قال: أخبرنا محمد بن علي بن النضر قال أخبرنا علي بن عبد الله بن المبشر قال حدثنا عبد الحميد بن بيان قال حدثنا خالد بن عبد الله عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يرضى لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله عز وجل أمركم، ويكره لكم ثلاثا. قيل وقال: وإضاعة المال وكثرة السؤال. الثلاث التي يرضاها: تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا جماعة ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله عز وجل أمركم، يعني بقدر الاستطاعة، إذا كان نعم بقدر الاستطاعة. ويكره لكم ثلاثة. قيل وقال: مطية الكذب يقولون، زعموا كما يقال. قيل وقال: قال فلان وقيل كذا، وهي أقوال لا أصل لها أو لها أصل ولكنها لا فائدة منها، ولهذا لا يجوز نقل الكلام من شخص إلى شخص وإن كان حقيقة وإن كان صحيحا، ولا يجوز الاستماع إلى هذا الناقل، حتى الاستماع إلى هذا الناقل لا يجوز. إذا جاءك شخص ويقول والله ترى يقولون كذا وفيك وكذا، لا يجوز أن يسمع منه ولا يجوز أن يصدقه مهما كان، حتى وإن كان حقيقة يحرم أن يستمع منه. نعم. قيل وقال نعم. وإضاعة المال وكثرة السؤال. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن القاسم قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا جدي يعقوب بن شيبة قال حدثني أبو عبد الرحمن المقرئ عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عطاء بن دينار في أصل الترثيثي عطاء بن يزيد عن حكيم بن شريك عن يحيى بن ميمون الحضرمي عن ربيعة الجرشي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم ولا تفاتحوهم. نعم. لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. أهل القدر اشتهر به قوم ينكرون قدرة الله، ينكرون قدرة الله ويقولون أن العبد يخلق فعل نفسه، والله عز وجل لا يخلق فعل العبد، بل العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، فينكرون قدرة الله في خلقه أفعال العباد. ولهذا ألف البخاري كتاب اسمه خلق أفعال العباد، والله خلقكم وما تعملون. ويقابلهم أناس أنكروا قدرة العبد، صاروا متقابلين، قوم ينكرون قدرة الله وهم أشد وألصق بتسميتهم القدرية، وقوم ينكرون قدرة العبد يثبتون قدرة الله، لكن غلوا في هذا الإثبات حتى أنكروا اختيار العبد وقدرته، أنكروا شيء واقع وهم الجبرية، وهم المجبرة. نعم. قال فكلهم يشملهم اسم القدرية. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات حتى بلغ وما يذكر إلا أولو الألباب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه أولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. أخرجه البخاري ومسلم. يعني يتبعون ما تشابه ويتركون المحكم، لا يردون المتشابه إلى المحكم، وأهل الحق يردون المتشابه إلى المحكم، يفسرون المتشابه بالمحكم. ابتلينا بالمحكم لنعمل به، وابتلينا بالمتشابه لنؤمن به، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربنا والله أعلم. لكن نرد المتشابه. المتشابه ابتلينا به متشابها لنؤمن به. والإيمان لا يكون إيمانا نافعا إلا إذا كان فيه عنصر غيبي تفوض إلى الله عز وجل. ابتلينا بالمتشابه لنؤمن به، وابتلينا بالمحكم لنعمل به. نعمل بالمحكم ونؤمن بالمتشابه ونفوض تأويله إلى الله عز وجل. نعم. والتأويل يأتي بمعاني، يأتي بمعنى التفسير، ويأتي بمعنى ما تؤول إليه الحقيقة، ويأتي بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح، إلى معنى مرجوح وترك الراجح لهوى في النفس. نعم. هذا هو التأويل المذموم الأخير. التأويل المذموم هو أن يترك المعنى الراجح المتبادر من اللفظ إلى معنى مرجوح لا يجعله يفضله على الراجح إلا هوى في نفسه، يوافق ما في نفسه. هنا مثل ما هنا أمثلة كثيرة. نعم. قال أخبرنا جعفر ابن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا وكيع عن الأعمش حاء قال وأخبرنا محمد بن عثمان قال حدثنا يعني تحول السند سند آخر هو في نفس المتن. نعم نعم حسنا. قال أخبرنا محمد بن عثمان قال حدثنا محمد بن نوح قال حدثنا عمر بن هارون بن إسحاق قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال خطبنا علي رضي الله عنه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يعني حرام ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا. أنا عندي أو آوى فيه، هي عندك هكذا أو آوى فيه؟ نعم هي أو آوى فيه. آوى في يعني آوى في هذا الحدث، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يعني يكون آوى فيه في الحدث، لعله الضمير يعود على الحدث أو في الحرم. أو في الحرم. نعم. قال أخرجه البخاري ومسلم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا إذا كان في الحرم فمن آوى فيه محدثا أو حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يعني الكلام فيه حذف يعرف من السياق. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي قال حدثنا إبراهيم بن سعد حا قال وأخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو رد. من أحدث في أمرنا، ما هو أمره صلى الله عليه وسلم؟ الدين الإسلام. من أحدث فيه في أمرنا، يعني يخرج الحدث في الدنيا، الأحداث الدنيا والنوازل لا تدخل في هذا إذا كان فيها مصلحة، لكن المقصود من أحدث في أمرنا يعني في هذا الدين، في هذا الإسلام. ها؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا، نعم فهو رد. لكن في فرق بين الرواية هذه والرواية تلك، لأن العامل قد يقول أنا عملت بشيء عمل قبلي وسن قبلي، فقيل الذي قبلك أحدث، فأنت عملت بعمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود، ولا حجة لك في كونه أحدث قبلك. فمن أحدث يتناول المحدث الأول، ومن عمل عملا يتناول أيضا العامل بالمحدث. أي نعم. ما ليس منه فهو رد. أخرجه البخاري ومسلم. قال أخبرنا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا مردود. نعم. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا بشر بن موسى

ويوشك أن يدع الناس ما ألزم أن يدع الناس ما ألزمهم الله من فرضه في الصلاة والصيام والحلال والحرام ويتكلمون في ربهم عز وجل. فمن أدرك ذلك الزمان فليهرب. قيل: يا أبا عبد الرحمن، فإلى أين؟ قال: إلى لا أين. قال: يهرب بقلبه ودينه، لا يجالس أحدا من أهل البدع. قال: أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن سعيد. أظن هذه الزيادة الحقيقة صحيحة، يعني إلى لا أين، إلى لا أين، هي أظنها زيادة، لأنه يشنعون على من يسأل بهذا السؤال أين الله، والجارية أفقه منهم قالت في السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا السؤال، سأل الجارية قال أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة، فهو سأل بالأين. بعض أهل البدع يشنع فربما تكون نعم، فإلى أين، قال يهرب بقلبه ودينه لا يجالس أحدا من أهل البدع، هذا هو الجواب. عن سعيد بن المسيب قال: إذا تكلم الناس في ربهم وفي الملائكة ظهر لهم الشيطان فقدمهم إلى عبادة الأوثان. قال أخبرنا الحسين بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسين قال إدريس بن عبد الكريم قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا عبد المؤمن النفلوج البصري قال حدثنا أبي قال سمعت الحسن قال قال معاذ رضي الله عنه: إنما أخشى عليك ثلاثة من بعدي: زلة عالم وجدال منافق في القرآن، والقرآن حق وعلى القرآن منار كمنار الطريق، فما عرفتم منه فخذوه، ومن لم يكن غنيا من الدنيا فلا دين له. قال عبد المؤمن: فسألت أبي ما يعني بهذا، فقال سألناه فقال: من لم يكن له من الدنيا عمل صالح فلا دين له. قال حدثنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الفريابي عن سفيان عن الربيع بن عن قيس عن مجاهد قال: قيل لابن عمر: إن نجدة يقول كذا وكذا. نجدة الحروري خارجي، قال نجدة لعله نجدة بن عامر الحروري الخارجي، فقد كان في زمن ابن عمر وقد كانت له آراء شاذة، قتله أتباعه سنة 69. قال: إن نجدة يقول كذا وكذا، فجعل لا يسمع منه كراهة أن يقع في قلبه، كراهية أن يقع في قلبه منه شيء، كراهية أن يقع في قلبه منه شيء، لأنه قد يقع شبهة في القلب ثم ينساها، ينسى الرد عليها، ينسى الجواب عنها، هي تبقى محفوظة والجواب منسي، فتبقى نسأل الله العفو والعافية، هذا السبب. هنا الشيطان ينسي الحق لكنه يرسخ الباطل. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد قال حدثنا علي بن محمد بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان الأزدي قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثني أبو عثمان النهدي عن أبي أمامة الباهلي قال: ما كان شرك قط إلا كان بدوه تكذيب بالقدر، ولا أشركت أمة قط إلا بدوه تكذيب بالقدر، إلا بدوه وما ولا أشركت أمة قط إلا بدوه تكذيب بالقدر، بداية الشرك أي بداية الشرك تكذيبهم بالقدر، لأن القدر قدرة الله، وهو إنكار علم الله، إنكار العلم الشامل المحيط، وإنكار كتابته كل شيء في اللوح المحفوظ، وإنكار عموم مشيئته لكل ما هو كائن، ونفوذ قدرته يعني بكل مقدور عليه، بكل مكون سبحانه وتعالى. فإذا حصل تكذيب بهذا بدأ الشرك والعياذ بالله. وإنكم ستبلغن بهم أيتها الأمة، فإن لقيتموهم فلا تمكنوهم من المسألة،

وكره أكثر الصحابة تلك الشروط لولا طاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لاعترضوا عليها، ولكنهم بعد ذلك رأوا ثمرة ذلك الصلح وصاروا يتهمون الرأي المعارض لأمور الشريعة ويحذرون منه. من ثمرة يعني ذلك الصلح ومن ثمرة وفاء النبي صلى الله عليه وسلم ورد المسلمين يعني من قريش إلى قريش، أن المسلم إذا أسلم عن قناعة لا يمكن أن يرتد عن دينه، أما المسلم إذا ارتد فلا خير فيه ولا فائدة، لا يرد إلى المسلم، وفي ظاهره يعني نوع من الغبن على المسلمين، ولكنه في باطنه هو مكسب للمسلمين. ومن فوائد هذا الصلح أن من أراد أن يأتي أو من أراد أن يسلم لا حاجز دونه، يأتي ويسلم، يعني حصل اختلاط بين المسلمين والمشركين. أي نعم. والإسلام دائما يخاطب الفطرة، الإسلام يخاطب الفطرة. أي نعم. أما ما خالف الإسلام فإنه يعاكس الفطرة ويعاكس العقل، يعني يضاد العقل ويضاد الفطرة، فلا شيء يعني أروح للقلب وللعاطفة وللضمير وللفطرة من الإسلام. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يونس بن عبيد العميري العميري قال حدثنا مبارك بن فضالة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن عمر أنه رضي الله عنه أنه قال اتهموا الرأي على الدين، فلقد رأيتني أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي اجتهادا، ووالله ما آلوا عن الحق، وذلك يوم أبي جندل والكفار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل مكة، فقال اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا إنا قد صدقناك كما تقول ولكن تكتب باسمك اللهم، قال فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيت عليهم حتى قال يا عمر تراني قد رضيت وتأبى، قال فرضيت. اللهم صل وسلم. نعم. قال أخبرنا أحمد بن الفرح قال ابن الفرح قال حدثنا الحسين بن أحمد بن الربيع قال حدثنا عبد الله بن أيوب قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أخرجه البخاري. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال الألد الخصم، الألد الخصم صاحب خصومة، يعني بكسر الصاد. هنا قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا النضر أبو قحذم عن أبي قلابة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا. قال يعني لا تعترضوا على القدر، أمسكوا، لا تنتقدوا، تعارضوا الشرع بالقدر، فلا معارضة بين الأمر الديني والأمر الكوني، إذ كل الأمر الأمر والخلق لله تبارك وتعالى. إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي أيضا الصحابة جاوزوا القنطرة فوق النقد، لا ينتقدون، لا يخضعون للجرح والتعديل، فأمسكوا. وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، لأنه لا تأثير لها، النجوم مسخرة كما قال الله عز وجل الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. نعم.

قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الرحمن السكري قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا الأصمعي عن صالح المري قال هرم بن حيان صاحب الكلام على إحدى المنزلتين إن قصر فيه خصم وإن أعرق فيه أثم وإن أغرق فيه أثم أغرق بالغين لعله كذا يعني مثل اللي يجيبون الرأي والرأي الآخر أو يأتون بالمتحاورين يأتون بمسألة يعني أو يأتون باثنين أحدهم يمثل الحق ولكنه ضعيف الحجة والآخر يمثل الباطل ولكنه قوي الحجة حتى يقولوا هذا خلاص يعني طمس الحق. هذا يحصل في القنوات الإذاعية بعض. نعم نعم إن قصر فيه خصم وإن أغرق فيه أثم. نعم. قال أخبرنا الحسين بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الصمد يعني مردويه قال سمعت الفضيل بن عياض يقول لا تجادلوا أهل الخصومات فإنهم يخوضون في آيات الله. قال أخبرنا محمد بن الحسين قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثني الثقة من أهل الكوفة قال تقدم حماد بن أبي حنيفة إلى شريك بن عبد الله وهو قاضي في شهادة فقال له شريك لا أقبل شهادتك. قال لما ترد شهادتي؟ فقال أما إني لا أطعن عليك في بطن ولا فرج ولكن متى تدع الخصومة في الدين أجزت شهادتك. والغريب أن حماد هذا نسفت أو سحبت خصوماته وبدعه على أبيه أبي حنيفة بينما أبوه بريء من هذا. انظروا في هذا بحث للأفغاني جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية. نعم هو الذي جنى على أبي حنيفة ابنه حماد هذا لأنه يقول في القدر ويكثر الخصومة. نعم. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال رجل لابن عباس الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم فقال كل هوى ضلالة. كل هوى ضلالة. نعم لا تجعل هوانا على لا تجعل هواك على هوانا ولكن اجعل هواك تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. كل هوى ضلالة. الله المستعان. نقف عند نكتفي بهذا القدر ونسأل الله الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 226 رقم الأثر ورقم الحديث. كنا بدأنا برقم بداية الباب هي بداية لكن الرقم رقم 176 إيه الآن 226 يعني 56 أي نعم أو 55 حديث أو أثر. نعم نسأل الله سبحانه يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله. أخونا يسأل والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل أوقف مزرعتين وعمارة على زوجتيه وأبنائه فعارضه أبناؤه لمصلحة ما فتبين له أن يلغيه فهل يجوز له ذلك؟ هذه مسألة تحتاج إلى القضاء فصاحبنا يرفعها للقضاء. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يسأل يقول هل هناك معاصي لابد من الإنكار على صاحبها جهرا وأخرى سرا مع ضرب المثل لكل منهم